فضيلة الشيخ المستمع علاء الدين أحمد من طرابلس أجاب فضيلتكم على سؤال له في حلقة مضت، وبقيت له أسئلة من بينها سؤال يقول فيه: وضحوا لنا كيف يكون الربا وما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة في البيع والشراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد الذي ما من خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا وحذرها منه حتى تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد قال الله جل وعلا في محكم الكتاب: وأحل الله البيع وحرم الربا، وعظم في أمر الربا وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطهم الشيطان من المس. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم الربا، وكان العرب قد تفشى عندهم الربا الفضل وربا النسيئة، فحرم الله جل وعلا الربا، وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الربا محرم بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل هو ربا الزيادة، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الذرة بالذرة، وكذلك نحوها، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف والأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي بعض روايات الحديث: ولا تشفوا، ومعنى تشفوا تزيدوا. ورب عليه الصلاة والسلام أصحابه أحسن تربية وأتمها وأكملها، فكانوا مصابيح هدى ومنار مسير يهتدي بهم من جاء بعدهم، كما يهتدي الناس بالنجوم والجبال الأعلام. وقد بينوا وبلغوا ما أخبرهم به نبيهم صلوات الله وسلامه عليه أكمل بيان وأوضح، حتى إن أحدهم لما أراد يصارف يبيع نقدا بنقد، فقال شخص: حتى أخذ الثمن في عقد نقد بنقد، وقال: حتى يأتي خازننا من الغابة. فقال له أحد الصحابة: أوه، عين الربا، لا، حتى يجيء خازنكم فتتبايعان. فلم يمهل أحد أحدا ولو كان لظرف ساعات. وهذا هو الأنقياد الصحيح والمتابعة الحقة، ولذا سادوا، فتحوا البلاد وفتحوا القلوب قبل فتح البلاد، وما دخلوا بلدا إلا آثر حكمهم أهلها على حكامهم الذين من بني ملتهم، ذلك أنهم قاموا بتطبيق الكتاب والسنة أكمل تطبيق، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأشرق من يبغضهم أو يشنأهم بريقه وحياته. الربا لا يحل بيع نقد بنقد إذا كان النقدان من جنس واحد، فلا يباع درهم بدرهم في نقد بلد تتعامل بالدراهم، ولا بيع ريال بريال في بلد تتعامل بالريال، ولا دينار بدينار دينار بدينار في بلد تتعامل بالدينار إلا يدا بيد. فإذا اختلفت هذه النقود فلا حرج إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد ولو تفاضلت. أما النقدان من عملة واحدة فلا يبيع أحد يباع أحدهما بالآخر بأكثر، وهذا ممكن، كمن يريد أن يبيع 500 وحدة نقد في ورقة واحدة ب500 نقد بوحدات متفرقة، فلا بد أن تكون 500 ب500 اجتمع مجموع الوحدات أو تفرق. أما إذا باع دنانير بعملة جنيهات مثلا أو ريالات أو عملات أجنبية غربية كالدولار والمارك والفرنك والشلن وأمثال ذلك، فإنه لا حرج أن يبيع متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد. كذلك بيع الذهب بالنقود لا بد أن يكون يدا بيد، لا بد أن يبيع الصاغة إذا باعوا على المستهلكين المشترين أن يكون حاضرا بحاضر، ولذلك قال النبي في بعض الألفاظ ولا تبع ناجزا بغائب. الربا الفضل هو أن تبيع السلعتين تكون إحداهما أجود، فمثلا يبيع تمرا بتمر يبيع التمر الجيد بالتمر الذي دونه متفاضلا، هذا عين الربا. ولما ذهب أحد الصحابة وجاء بتمر جنيب جيد من خيبر قال له نبي الله أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، إنا لنبيع الصاعين من الجمع بالصاع من الجنيب. فقال أوه عين الربا، لا، بع الجمع بالدراهم واشتري الجنيب بالدراهم، فلا يجوز بيع تمر بتمر إلا مثلا بمثل بدون زيادة، ولا بيع أرز بأرز إلا مثلا بمثل بدون زيادة، ولا بيع بر يجوز بيع بر ببر إلا مثلا بمثل بدون زيادة، فإن زاد أحدهما أو استزاد فقد أربى. هذا ربا الفضل. ربا النسيئة يكون على المرء الدين، فإذا حل الوفاء قال له الدائن اقضي أو أربي، أي ادفع ما عليك من دين وإلا نقلبه في ذمتك بربا. فإذا حل الأجل وفي ذمة المدين مثلا 1000 دينار أو دولار ولم يستطع، قال له الدائن نجعلها 1100 في ذمتك ونؤجلها سنة. فحرم النبي عليه الصلاة والسلام ربا الفضل وربا النسيئة، ويلحق بذلك بيع ما ليس عندك، فلا يجوز الإنسان يبيع شيئا لم يجري عليه ملكه. ولا شك أن الربا الآن استشرى أمره وانتشر وقل أو تعذر في غالب بلاد العالم التحرز منه، وقد جاء في الخبر أن الربا يوشك أن يعم، أو كلمة نحو من لم يصبه أصابه غباره، كأنما هو غبار عم الكون على هذه الأرض فلم ينجو منه أحد، إما واقع فيه وإما قد أشرقه غباره، ونسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: ما هي الضرورات التي تبيح للإنسان أن يتكلم بكلام فيه غيبة لشخص آخر؟ هذه عندما يستشار الإنسان استشارة حقة وهو يعلم عيبا، فمثلا إنسان يريد أن يزوج إنسانا لا يعرفه، فيأتي إليك ويستشيرك لأنه لا يريد أن يزوج من لا يصلي، لا يريد أن يزوج شارب خمر، لا يريد أن يزوج من لا يفرق بين حلال وحرام، لا يريد أن يزوج من يتساهل بأمر صيانة زوجته، وتكون تعرف أنت عن ذلك الخاطب مخالفة هذه الآداب، فيأتيك يستشيرك ويجعل الأمر أمانة عندك عليك أن تؤدي الأمانة وتعطي الاستشارة وتنصح. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له عليه الصلاة والسلام: خطبني فلان وفلان. فقال لها: أما فلان فضراب للنساء، وأما فلان فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي فلان. وأشار عليها بنكاح أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين عليه الصلاة والسلام لها عيب هذا وعيب ذاك، وهذا من أجل هذه الاستشارة. ومن هذا يعلم أن المستشار إذا لم يكن قصده عيب المسؤول عنه فلا حرج عليه، ولغير ذلك من المصالح. وإنما ذكرت هذا لكثرة ما يقع الناس فيه، كذلك في المبايعة. إنسان استشار آخر: هل يبيع على فلان سلعته، بيتا أو سيارة أو غير ذلك مما يباع، وهو لا يعرف، فجاء يسأل العارف به، وكان هذا الذي يريد الابتياع غير ملي، إما غير ملي بذمته وإما غير مالي بمقاراته، يكون ألد بعيد التجاوب، فلا حرج أن يخبر هذا بالعيب الذي يتعلق بالسلعة والبيع. فلا يقول له مثلا إذا سأله وكان حسن البيع والشراء والمقاراته مليئا في الوفاء، لا يقول له مثلا: هذا رجل يشرب دخانا أو كذا أو كذا، لأن المقصود والحاجة إنما هي إلى العيب المتعلق بالمعاملة. وغير ذلك كثير. ومن هذا ما يتعلق بالمصالح الإسلامية: شخص يراد أن يولى عملا من أعمال الأمة فيسأل من إليه الأمر في توليته عنه، فيقول من يعرف عيوبا تنافي هذه الوظيفة، إن فيه من العيوب كذا وكذا إلى غير ذلك. ولهذا قام سوق الجرح والتعديل عند أهل العلم رجال الحديث وخدموا السنة، فردوا أقوال من يدعون إلى البدع كدعاة البدع المعروفة التي نشأت في القرن الأول وآخره وفيما تلا ذلك من القرون، ففضحهم أهل السنة، نقلت السنة النبوية وبيّنوا عيوبهم. لا شك أن هذا شيء من الغيبة، لكنها غيبة تقتضيها المصلحة العامة وصيانة الشريعة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك، والنظائر كثيرة، والله أعلم. أثابكم الله. السؤال الأخير للمستمع علاء يقول فيه: من كان عنده سلس البول فهل الوضوء لكل صلاة مستحب أم واجب؟ مع التوضيح: من كان عنده سلس البول وهو من لا يستمسك بوله، حدثه دائم، هذا يتوضأ لكل صلاة، إلا إذا جمعت صلاة مع صلاة فإنه يكفي وضوء واحد. فإذا توضأ مثلا لصلاة الظهر وصلاها، فإنه إذا حان وقت العصر يتوضأ، لكن يصلي بوضوء صلاة الظهر ما أراد أن يصليه من نوافل قبل الصلاة وبعدها، كذلك إذا توضأ لصلاة العصر يصلي ما شاء من النوافل قبل أداء صلاة العصر، وهكذا. أما إذا جمعت الصلاتان في سفر أو حج أو لظرف اقتضى ذلك من مرض ونحوه، فإنه إذا توضأ للظهر مثلا صلى بهذا الوضوء الظهر والعصر ما دامتا تجمعان، وإذا توضأ للمغرب صلى بوضوء المغرب والعشاء ما دامتا تجمعان. جزاكم الله خيرا. المستمعة عين ألف حاء بعثت بمجموعة من الأسئلة سنعرض لبعضها في هذه الحلقة. تقول في هذا السؤال: أمتلك ذهبا على شكل ثعبان، ولم أكن أعلم يوم اشتريته أنه حرام، وبعدها بسنوات علمت بذلك، فلم أعد أشتري أي ذهب على شكل حيوان والحمد لله. فهل يلزمني بيع ذلك الذهب مع العلم أنني سأخسر فيه كثيرا، ثم هو غال عندي لأنه شبكتي كما تقول، أم ألبسه ما دمت لم أعلم أنه حرام إلا بعد شرائه؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والصورة منها ما كان بالرسم في القلم والريشة والأصباغ والتطريز ونحو ذلك، ومنها ما كان عن طريق الصياغة والنحت والنجارة. فما كان فيه صورة حيوان ناطق أو غير ناطق فلا يحل اقتناؤه. وكون هذا الحلي إنما هو من عهد الزواج وعقده لا يبيح الاستمرار على للاحتفاظ به، ثم لتعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما جاء في الحديث عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تبيعي، وما نقص بسبب اختلاف الأسعار وقدم الصنعة يعوضك الله جل وعلا بسبب طاعته سبحانه أفضل مما يفوتك بذلك. فإن من يتقي الله جل وعلا يجعل له مخرجا، ومن يعزف عما يحب اتباعا لما يحبه الله ورسوله ينال بإذن الله توفيق الله جل وعلا ولطفه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سؤالها الثاني تقول فيه: هل إذا تحدثت الأم مع إحدى بناتها من أن إحدى أخواتها تعاملها معاملة سيئة يعتبر نميمة وغيبة؟ النميمة هي نقل الكلام بين الطرفين على سبيل الإفساد، وذكر عيب شخص عند آخر أن كان ذلك العيب فيه أو لم يكن هو غيبة، إلا أنه إذا نقل عيبا ليس فيه يكون أعظم من الغيبة، بل هو غيبة وبهت. وإذا قالت الأم بإحدى البنات بناتها فلان تفعل كذا رغبة في أن تنصحها أختها، أو رغبة في أن تحذر أختها الوقوع في مثل هذا العمل، فلا حرج. وإذا كان بالإمكان أن تنصح الإبنة المعيبة فإن ذلك أولى من أن تنقل عيبها للأخريات، والله. تضيف في سؤال هذا وتقول: وإذا قالت إحدى النساء عن أخرى إنها مثلا سيدة سيئة السمعة لعدم الاختلاط بها، هل يعد نميمة وغيبة أيضا؟ كما قلت في أمر النميمة نقل الكلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد، وأما هذا القول فهذا هو الغيبة. ولما قالت عائشة رضي الله عنها عن صفية رضي الله عنها وهما من أمهات المؤمنين، قالت عائشة حسبك، أو كلمة نحوها أنها قصيرة، تصف صفية بالقصر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه، إنك قلت كلمة لو مزجت بمها البحر لمزجت، يعني أن هذه الكلمة فظيعة، وإنما تذكر أمرا حقيقيا فيها كل يراه. فإذا تجاوز الأمر هذا وصار إلى ذكر أمر قد لا يراه كل أحد كان أفحش في الاغتياب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت تسأل: هل تغميض العينين في الصلاة وذلك لزيادة التركيز غير مستحب؟ نعم غير مستحب، لأن من أراد أن يأتي بأمر ليس عليه دليل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ويقصد بذلك أن يتقرب بعمله ذلك إلى الله فهو من البدع، والشيطان يسول للناس، يقول لأحدهم أغمض عينيك حتى يتوفر لك الخشوع، لأن الشيطان يريد منا أن نعمل أي عمل وإن دق وقل يكون مخالفا للسنة، لأن مخالفة السنة بلاء وفتنة، والله أعلم. أحسنتم. أخيرا تسأل، هل لا بد من قراءة السور بعد الفاتحة حسب ترتيبها في المصحف؟ لا يشترط ذلك، فلا حرج أن يقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة الزلزلة ويقرأ في الثانية سورة التين، بل لو قرأ في ركعة واحدة سورتين وقدم الأخيرة في المصحف على السابقة فلا حرج، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى معه أحد الصحابة حذيفة أو ابن مسعود، فقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، فلما أتمها شرع في سورة النساء حتى أتمها، ولما أتم سورة النساء في ركعة أتبعها بسورة آل عمران، فقدم سورة النساء على سورة آل عمران رغم أنها في المصحف متأخرة عن سورة آل عمران، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بجيم خا من تونس ويقيم في جدة، عرضنا لرسالته في حلقة مضت وأجبتم يا صاحب الفضيلة على عدد من أسئلته، وبقي له سؤال مرتبط بما سبق، فهذا المستمع في ذمته لإحدى المؤسسات مبلغ 5000 ريال، ويقول: نويت أن أحج هذه السنة وهي أول مرة، وهذا قد لا يكلفني أكثر من 500 ريال، فهل يجوز أن أحج؟ كثير من الناس يظن أن الحج لا يصح وفي ذمة الحاج دين، والصحيح أنه لا ارتباط بين الحج والدين، فمن قدر أن يحج حج ولو كان مدينة ولا شيء عليه، وقد يختلف هذا عن غيره أن هذا الدين الذي في ذمته دين مترتب على الخيانة، لكن التوبة إن شاء الله ثم الوفاء يمحو أثر هذه الخيانة، فحج مستعينا بالله ولا حرج عليك. الحمد لله. المستمع عباس إبراهيم من حلب بسورية يقول: أنا أشتري الدراجة النارية بمبلغ 100,000 ثم أبيعها بالدين لمدة عام كامل بمبلغ 140,000 علما أنني لو بعتها نقدا لكان سعرها 105,000، فهل هذا جائز؟ لم يحدد النبي صلوات الله وسلامه عليه قدرا معينا للأرباح في التجارة، إنما على المسلم ألا يكون جشعا في بيعه وشرائه، وألا يستغل حاجة المشتري ليطالبه بأرباح باهظة، لكن لو اختلفت الأسعار واشترى في وقت رخص وغلت البضائع في وقت البيع فباع ما قيمته 100 في 200 أو 3 نظرا لاختلاف الأسعار فلا حرج في ذلك، والأرباح لم يتحدد في الشريعة بحيث لا تتجاوز 50% أو 30%، لا لم تحدد، وإنما هي تخضع للعرض والطلب والحاجة التي تدفع المشتري لبذل ما يحقق له تحصيل ما طلبه من سلع وحاجات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أحد المستمعين يسأل فضيلة الشيخ يقول: توفي أحد أقاربي وكان تاركا للصلاة، فهل يجوز أن أدعو له بالمغفرة؟ لا شك أن تارك الصلاة عمدا متعمدا لم يمت على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أنت فادعو لقرابتك بالمغفرة والرحمة والتخفيف، فإن كان مات هو على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعتقد أن الله لا إله إلا هو ويعتقد أن محمدا رسول رب العالمين الذي أرسله للبشر أجمعين، ولكن أغواه الشيطان فترك الصلاة، فأرجو أن الله جل وعلا ينفعه بدعائك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: ما المقصود بالصلاة على الغائب أو صلاة الغائب؟ الصلاة على الغائب أو صلاة الغائب هذه الصلاة على الجنازة، إذا مات ميت ولم يصلى عليه في هذا البلد، مات في جهة ما، هل يصلى عليه صلاة الجنازة؟ خلاف بين العلماء، بعضهم لا يرى صلاة الجنازة على الغائب، ومستند من قال ذلك من قال بجوازها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الحبشة الذي أسلم ومات فلم يكن عنده من يصلي عليه، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عن وفاته وهو في المدينة، جاءه الخبر من السماء، أطلعه الله جل وعلا على أن أصحمة ملك الحبشة المسلم قد مات، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وصلى صلاة الجنازة، كبر عليه 4 تكبيرات وسلم. ومن هذا الحديث أخذ أهل العلم القائلون بالصلاة على الغائب أخذوا الصلاة على الغائب، والمعارضون والمخالفون لهم قالوا إن أصحمه لم يكن عنده من يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مات وعنده من يصلي عليه فصلي عليه، فلا تصلي عليه صلاة الغائب. واستدل هؤلاء بأن الصحابة مات منهم عدد كثير، ولم يكونوا يصلون على الغائب في عهد الخلفاء الراشدين، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وهو في المدينة غير صلاته على ملك الحبشة. فما دام أن هذا هو المشهور والمنقول، وأنه لم ينقل سوى قضية واحدة هي أشبه ما تكون بقضية العين، فلا صلاة على الجنازة الغائبة، والمسألة مسألة خلافية، ومن صلى فلا حرج، فهو إحسان إلى الميت ودعاء له. والنبي لما صلى على أصحمه لم يقل لا يصلى على غائب وأن هذه خصوصية، وما دام لم يقل ذلك فالأصل إن شاء الله جواز ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.